من صبح العشاء الجزء التاسع صفحة 61. وينهي أن المملوك اتصل به اضطمادا اضطراد مولانا بمقدمة الكريمة الوافدة بطالع السعادة المتجددة، فعجب المملوك من وقوع ذلك من مثل مولانا مع كمال نبله وشرف عقله وعلمه، فإن الله تعالى جل اسمه يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وإن ما جدده الله تعالى من مواهبه جدير أن يتلقى بالسرور والفرح لا بالاستياء والطرح، لا سيما والذكر، إنما يتفضل على الأنثى بنجابته لا بحليته وصورته. وقد يقع في الإناث من هو أشرف من الذكور طبعا وأجدر عائدة ونفعا، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رزق العبد الأنثى نادى مناد من السماء: يا أهل الدار أبشروا بالرزق. وإذا رزق ذكرا وإذا رزق ذكرا نادى منادي من السماء: يا أهل الدار أبشروا بالعز. فليستقبل مولانا الرزق بالشكر، فإن العز يتبعه، ولا يعارض الله تعالى في إرادته، ولا يستقل شيئا من هبته، والله تعالى يعرفه يمنع هودها وسعادة قدومها، وأن يسره بعدها وأن يسر بعدها بإخوة متتابعين متلاحقين يؤيدون أمره ويحيون بعد العمر الأطول ذكره. أبو الفرج البغدادي: لو كان الإنسان متصرفا في أمره بإرادته قادرا على إدراك مشيئته لبطلت دلائل القدرة واستحالت حقائق الصنع ودرست معالم الآمال وتساوى الناس ببلوغ الأحوال، غير أن الأمر لما كان بغير مشيئته مصنوعا وعلى ما أنه ظهر في الابتداء مطبوعا كان المخرج له إلى الوجود من العدم فيما ارتضاه له غير متهم. ومولانا عياده الله مع كمال فضله وتناهى عقله ووحدة فطنته وثاقب معرفته أجل من أن يبهل مواقع النعم الواردة من الله تعالى عليه أو يتسخط مواهبه الصادرة إليه فيرمقها بنواضل الكفر ويسلك فيها غير مذاهب الشكر. وقد اتصل بالمملوك خبر المولودة كرم الله عزها غرتها وأطال مدتها وعرف مولانا البركة بها وبلغ أمله فيها، وما كان من تغييره عند اتضاح الخبر وإنكار ما اختاره له سابق القدر، فعجب المملوك من ذلك واستنكره من مولانا وأنكره لذيق العذر في مثله عليه. وقد علم مولانا أنهن أقرب إلى القلوب وأن الله تعالى بدأ بهن في الترتيب، فقال جل من قائل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وما سماه الله هبة فهو بالشكر أولى وبحسن التقبل أحرى، ولكم نسب أبدا وشرف استحدثنا ومن طرق الأصهار واتصال بالأخيار، والملتمس من الذكر نجابته لا صورته وولادته، ولكم ذكر الأنثى أكرم منه طبعا وأظهر منه نفعا. فمولانا يصور الحالة بصورتها ويجدد الشكر على ما وهب منها ويستلم الاعتراف له تعالى بما هو الأشبه ببصيرته والأولى بمثله إن شاء الله تعالى. الصنف الثالث: التهنئة بالتوبة. أحسن ما رأيت من ذلك قول بعض الشعراء مما كتب به إلى بعض أصحابه وقد ولد له ذكر أنثى من جارية سوداء، وهو قوله: وخلق رب العرش منها بتوبة ومن ظلمات البحر تستخرج الدرر وأترك أضحى وارثا علم جابر فأعطاك من ألقابه الشمس والقمر. الأجوبة عن التهنئة بالأولاد: قال في مواد البيان: أجوبة هذه الرقاع يجب أن تبنى على شكر اهتمام المهنئ ورعايته والإعتداء بعنايته، وأن الزيادة في تجدد المهنئ به زيادة في عدده، وأن نصيبه من تحرك السرور فيما يخلص إليه من المواهب فنصيبه لتناسبهما في الإخاء وتوافيهما في الصفاء، وأن تراعى مع ذلك مرتبة المهنئ والمهنئ ويبنى الخطاب على ما يقتضيه كل منهما. وهذا مثال من ذلك ظهر الربيع. وينهي ورود الكتاب الذي تشرف المملوك بوروده وأشرقت الأيام بكمال سروده وأرغم ببلاغته معطف مناويه وحسوده، فشكر فشكر أيادي من أنعم بإرساله واكتسب الوقوف عليه حلكم من حلل فخره وجماله وبالغ في إكماله حتى وقف إجلالا له بين يديه. ثم تلا آيات حسنه على أذنيه فوجده مشتملا على إحسان لم يسبقه إلى مثله أحد، ومنن أودع فيه فلا يحصيها حصر ولا عدد، فيهيئ بوروده رخيص الأشواق وتقلد بإنعام مرسله كما قلدت الحمائم بالأطواق. ووجد لوعة لا يحسن وصفها لسان لراع في أوراق، وعلم ما أشار إليه المولى من التهنئة بالوالد الجديد بل بأصغر الخدم والعبيد، وما أبقاه من الابتهاج لبلاده وأظهر من التفضل المعروف من آبائه الكرام وأجداده. ولما لا يكون الأمر كذلك والوالد مملوكه وهو مملوك السادة الأجلاء أولاده، حرس الله مجده ومنعه بثواب مكارمه وقبض قدر محاربه ورفع كلمة مسالميه، ولا زال ممالكيه تزيد الأيام وسعادته باقية ببقاء الأعوام، وعين العناية تحرسه في حالتي السفر المقام إن شاء الله تعالى.